معناها الحسد يعني الحب، التغابن كل واحد يغبن الآخر يعني يغلبه، يعني مو يغلبه يغبن أهل النار أهل الجنة. أي يعني هو من القبطة من الحسد؟ لا لا، يعني يغلبه. مثلا إذا اشتريت منك 10 ما يساوي 10 ب20 أكون غبنتك. ومنهم ما يعرف عند الفقهاء بخيار الغبن يعني الغلبة.